بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، باب ما يعرف به الإجماع. قال الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى: اعلم أن الإجماع يعرف بقول وفعل وقول وإقرار وفعل وإقرار. فأما القول فهو أن يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقولوا كلهم هذا حلال أو حرام، والفعل أن يفعلوا كلهم الشيء. وهل يشترط انقراض العصر في هذا أم لا؟ فيه وجهان. من أصحابنا من قال يشترط فيه انقراض العصر، وإذا لم ينقرض العصر لم يكن إجماعا ولا حجة. ومنهم من قال إنه إجماع ولا يشترط فيه انقراض العصر، وهو الأصح لقوله تعالى: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولأن من جعل قوله حجة لم يعتبر موته في كونه حجة كالرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا إن ذلك إجماع فأجمعت الصحابة على قول ولم ينقرضوا، لم يجز لأحد أن يرجع عما اتفقوا عليه. وإن كبر منهم صغير وصار من أهل الاجتهاد بعد اجتماعهم لم يعتبر قوله ولم يجز له مخالفتهم. وإذا قلنا إنه ليس بإجماع وإن انقراض العصر شرط جاز له الرجوع عما اتفقوا عليه، وجاز لمن كبر منهم وصار من أهل الاجتهاد أن يخالفهم. وأما القول والإقرار فهو أن يقول بعضهم قولا فينتشر ذلك فيسكتوا عن مخالفته، أو عفوا فيسكتوا عن مخالفته. إيش عندكم؟ مخافته، هذا خطأ. مخالفته، أنا قرأتها من حفظي، أظن مكتوب مخالفته، عن مخالفته ليس مخافته. فيسكتوا عن مخافته، كيف يسكتوا عن مخافته؟ مفجعان منه. عن مخالفته. قال: فأما الفعل والإقرار فهو أن يفعل بعضهم شيئا فيتصل بالباقين فيسكت عن الإنكار عليه. فالمذهب أن ذلك حجة وإجماع بعد انقراض العصر. وقال الصيرفي: هو حجة ولكن لا يسمى إجماعا. وقال أبو علي بن أبي هريرة: إن كان ذلك فتيا فقيه فسكتوا عنه فهو حجة، وإن كان حكم إمام أو حاكم لم يكن حجة. وقال داود: ليس بحجة ولا إجماع بحال. والدليل على ما قلنا أن العادة أن أهل الاجتهاد إذا سمعوا جوابا في حادثة حدثت اجتهدوا وأظهروا ما عندهم، فلما لم يظهروا الخلافة دل على أنهم راضون بذلك. وأما قبل انقراض العصر ففيه طريقان: من أصحابنا من قال ليس بحجة وجها واحدا، ومنهم من قال هو على وجهين كالإجماع من جهة القول والفعل. طيب، هذا الفصل الآن واحدة واحدة. مسألة الأولى: قال: اعلم أن الإجماع يعرف بقول وفعل وقول وإقرار وفعل وإقرار. إذن أربعة. ولا كيف تعرف الإجماع؟ يعرف الإجماع إما بالقول وإما بالفعل، وهذا محل اتفاق، القول أو الفعل. كيف ذلك؟ أن يقول جماعة من أهل العلم في مسألة، بمعنى أنهم يقولون قولا في مسألة كلهم يقولون بها من دون سكوت البعض. لو كان مثلا عدد العلماء في عصر من العصور 100، كل هؤلاء 100 قالوا بأن هذا الحكم حلال أو هذا الحكم حرام. إذن الكل يقول حلال، الكل يقول حرام من دون مخالفة، فهذا يسمى إجماع قولي، هذا يسمى إجماع بالقول، وهذا باتفاق قولا واحدا أنه إجماع، هذا إجماع القول كلهم يقولون، كلهم يقولون حلال، فهذا إجماع بالقول. أيوة، وهذا يسمى إجماع الكل. فالإجماع بقول الكل قلنا يتفقون جميعا فيقولون أن هذا حلال أو هذا حرام. هل هذا حجة؟ نعم، حجة وإجماع قولا واحدا، هذا حجة وإجماع. ما فيه خلاف، حجة وإجماع بلا خلاف، لأنهم كلهم صرحوا بأن هذا حلال، كلهم صرحوا بأن هذا حرام، إذن ما في خلاف، فهذا حجة وإجماع بلا خلاف، وهذا يسمى الإجماع بقول الكل، هو القول أي كلهم يقولون، بعضهم يعبر عنه إجماع بقول الكل. بقول الكل أو إجماع بقول الجميع، فهذا إجماع ولا خلاف فيه. إجماع بالفعل وهو الذي عبر عنه، الفعل معناه أن يتفق الكل على فعل شيء معين، مثلا اتفاقهم جميعا على أن الصلاة 5 فرائض يفعلونها فعلا، كل العلماء متفقون أن الصلوات 5، اتفقوا القول واتفقوا بالفعل، كلهم يصلي 5، في أحد يصلي 4؟ لا، في أحد يصلي 3؟ لا، إذن الكل متفق بالفعل أن الصلوات 5، فهذا أيضا إجماع، إجماع الكل بالفعل. أو قول إجماع بفعل الكل، وهذا أيضا حجة وإجماع بلا خلاف، لأنهم كلهم يفعلون الصلوات 5، وما أحد يقول منهم أن الصلوات 4 أو 3 أو في خلاف، لكن هذا الإجماع بالقول وكذلك بالفعل، فهذا أيضا إجماع بالفعل وهو فعل الكل، وهذا أيضا إجماع بلا خلاف، هذا إجماع بلا خلاف. مثلا يجمع العلماء كلهم بفعل البيع، يبيع ويشتري، الكل يبيع ويشتري، هل هناك من العلماء من لا يبيع ولا يشتري يخالف؟ لا، كلهم يبيع ويشتري بالفعل، دل على أن البيع حلال بإجماع القول وكذا بإجماع الفعل. كلهم يضارب اللي هو المضاربة، أو يرابح التي هي المرابحة أو الإجارة، كلهم يستأجر استئجار بالفعل، دليل على أن الإجارة بالإجماع جائزة، بإجماع ماذا؟ بإجماع القول وبإجماع الفعل، لأن كل العلماء يستأجر، كل العلماء يضارب، كل العلماء يعني يتاجر ويبيع ويشتري، إذن هذا إجماع أيضا قلنا قولا واحدا بلا خلاف، هو الإجماع بالفعل، إجماع بالفعل مثل صور البيع التي هي حلال باتفاق. فلا تأتي مثلا، لا يمكن أن تجد أحد من العلماء يقول والإجارة لا تجوز، ما أحد، لأن هذا إجماع بالفعل، الكل يستأجر، وهذا إجماع بالفعل. أيوة، قال: فأما القول فهو أن يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقولوا كلهم هذا حلال وهذا حرام، انتهينا. والفعل أن يفعلوا كلهم الشيء، أيضا هذا إجماع باتفاق، واضح؟ بعدين يأتي معنا المسألة الثانية أو الثالثة التي هي القول والإقرار. القول والإقرار، طيب سنأتي عليه. هو طبعا دخل في مسألة وهي انقراض العصر، يعني من الترتيب، يعني بفهمي البسيط أنا أرى من الترتيب أنه كان ينبغي أن يتكلم أيضا على الإقرار والفعل، بعدين يتكلم على مسألة هل يشترط انقراض العصر. هو مباشرة أدخل انقراض العصر، بعدين قال فصل: وأما القول والإقرار. هو من باب الترتيب كان مفترض أن يذكر الإقرار والقول حتى تتم التقسيم، بعدين يجعل مسألة انقراض العصر من عدمه، لكن هو فعل ذلك. إذن نحن حتى لا نبتعد نذكر أولا الإقرار وبعدين نعود إلى مسألة انقراض العصر من عدمه، هكذا الترتيب أظنه أفضل. طيب ليس استدراك على الشيرازي، من أنا حتى استدرك، لكن هكذا بس ترتيب، يعني فقط ترتيب. أما مثلا أن استدرك عليه ولا هو أخطأ، لا ما له، ربما له وجهات نظر، ولا أنا أصلا من أهل الاستدراك ولا أنا من أهل النقد، قلت انتقد لك الشيرازي، هذا كلام غير صحيح، بس يعني حتى نرتب فقط ترتيب الكلام. طيب القول والإقرار، قال فصل: وأما القول والإقرار فهو أن يقول بعضهم قولا فينتشر ذلك فيسكتوا عن مخالفته. فأما الفعل والإقرار فهو أن يفعل بعضهم شيئا فيتصل بالباقين فيسكتوا عن الإنكار عليه. فالمذهب أن ذلك حجة وإجماع بعد انقراض العصر. هذا مسألة قول البعض وسكوت البعض، فعل البعض وسكوت، معنى الإقرار يعني السكوت. قلنا واحد دواء تيجا ولا كيلو ايش؟ طيب قول البعض جمالك كيلو، قول البعض وإقرار البعض، إقرار البعض يعني السكوت. ما أقول لك الإقرار يعني السكوت، يعني أن بعض العلماء قالوا قولا، قالوا هذا حلال، والبعض الآخر علموا، هذا الشرط أن يعلموا أنهم قالوا لكنهم سكتوا عن الحكم ولم يقولوا بحلال ولا بحرام، هذا يسموه إقرار. سيأتي هل هذا صحيح أو ليس بصحيح. قول البعض وإقرار البعض، ما معنى إقرار البعض؟ يعني السكوت. تفضل عبد الحليم، أنت إنسان مهم معك عملها. إقرار البعض بمعنى أنه يقول قولا بعض العلماء والبعض الثاني يسكت مع علمهم بالذين قالوا أن هذا حلال لكنهم سكتوا. هل هذا السكوت يضاف إلى القول فيعتبر كله إجماع؟ واضح. الآن مننا مثلا كم يكون الآن كم عددنا؟ ليقول مثلا عددنا 50 مثلا أو 40، 30 منا قال قولا، قلنا 30 كلنا علماء التهذيب، نعم 30 منا قال هذا الحكم حلال، 20 منا وأيضا هؤلاء 20 مبتدئين رسل جاني فهم مبتدئين، ال20 هؤلاء سكتوا ما قالوا قولا، بس إنما نظروا إلى الحكم فسكتوا. هل هذا السكوت يعتبر إقرار وموافقة للقول فيعتبر كله هذا إجماع؟ واضح المسألة؟ أيوة. قول البعض وإقرار البعض عن سكوتهم. الرابع فعل البعض، وإقرار البعض، بمعنى سكوتهم عن الإنكار، سكوتهم عن المخالفة. فعلنا فعلا 30 منا فعل هذا الفعل، 20 منا لم يفعل لكنه سكت عن المخالفة، هل يعتبر هذا كله إجماع؟ الساكت والفاعل فيعتبر كله إجماع؟ طبعا المسائل أيوة، طبعا هذه خلاف، هذا إجماع باتفاق، إجماع باتفاق، هنا الخلاف. انظر إيش قال حتى تقرأ كلامه وخلافه. قال: وأما القول والإقرار فهو أن يقول بعضهم قولا فينتشر ذلك، هذا هو الشرط، أن ينتشر ذلك سواء. أيوة طيب، الحين كيف أعيد لك يا عبد الحليم المسألة؟ كيف أعيد المسألة؟ فاتك الآن نص الشرح، شوفان. ولذلك يذكر أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان يجلس في مجلس شيخه عبد الرحمن السعدي، فمرت بومة، البوم طائر يعيش في الليل ولا يعيش في النهار، يعني لا يظهر في النهار يظهر في الليل، يعيش في المكان الخراب، يعيش في الأشجار فوق، رأسه يدور، ماذا يسمى؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام بوم، حديث النبي لا طيرة ولا هامة ولا بوم ولا غول، ماذا يسمى سيد رجال بوم بالاندونيسيا؟ ما اسمه؟ قال الشيخ ابن عثيمين: فمرت هذه بوم، قال: فنظرت إليها، والشيخ السعدي كان يشرح، ثم رجعت فقال لي: يا محمد، صيد العلوم خير من النظر إلى البوم. قال: فلم ألتفت بعدها أبدا، لأن بعض الأحيان تشوف الالتفات هذا أو الخروج يضيع عليك معلومة فترتبط بالتي بعدها، لكن أنا نعيد لك يا عبد الحليم، لا بأس. قول البعض وإقرار البعض، قلنا مننا 30، هنا 30 وهنا 20، كلنا 50، لو 30 منا قال في حكم من الأحكام حلال، ال20 هؤلاء ساكتون ما تكلموا ويعلمون بقولنا ولكنهم يسكتون، هل يكون قولنا وسكوتهم إقرار ويعتبر كله إجماع؟ مسألة ثانية، نفعل فعلا إننا 30، ال20 هؤلاء فهمي وأصحابه، فهمي مجتهد مع المجتهدين والعلماء وحبان، هؤلاء ال20 لم يفعلوا بفعلنا ونحن فعلنا هذا الفعل لكنهم يعلمون بفعلنا ولم يخالفونا، هل يعتبر هذا عدم خلافهم لنا مع فعلنا كله إجماع؟ فعل البعض وإقرار البعض، سكوتهم قول البعض وإقرار البعض. انظر ماذا قال الشيرازي، قال: وأما القول والإقرار فهو أن يقول بعضهم قولا فينتشر ذلك، هذا هو الشرط، أن ينتشر ويعلم به، فينتشر ذلك فيسكتوا عن مخالفته، عندكم مخافته قلنا نغيره إلى مخالفته، طيب، فيسكتوا عن مخالفته. قال: فأما الفعل والإقرار فوان يفعل بعضهم شيئا فيتصل بالباقين فيسكت عن ذلك أو فيسكت عن الإنكار عليه، هل يعتبر حجة؟ قال المذهب أن ذلك حجة وإجماع، المذهب أن هذا وهذا كلاهما حجة وإجماع، هذا ترجيح الشافعية، هذا قول الشافعية في مرجح مذهبهم أنه حجة وإجماع، لكن سيذكر أن هنا خلاف. لكن الشيرازي أضاف شرطاً، وهذا الشرط خالف فيه جمهور الشافعية. قال رحمه الله: بعد انقراض العصر، بعد أن ينقرض العصر، معنى انقراض العصر بمعنى أنه الآن نحن أجمعنا على المسألة كلنا، 30 تكلمنا، 20 لم يتكلموا، يكون إجماع بشرط عند الشيرازي: إذا متنا الكل ولم يخالف منا أحد، بعدين الجيل الذي بعدنا يسميه إجماع. يقول: وأجمع العلماء في عصر فهمي أنهم كذا وكذا، يذكر بعد ما ماتوا كلهم ما بقي أحد. هذا شرط الشيرازي ليس صحيح، هذا الشرط ليس صحيح، هو إجماع ولو لم ينقرض العصر، لأن انقراض العصر ليس شرطا بالإجماع. والآن ستأتي مسألة انقراض العصر. ما معنى انقراض العصر؟ يعني هل يشترط في كوننا نقول أن هذا إجماع، هل يشترط أن يموت كل المجتهدين المجمعين حتى نسميه إجماع؟ هل يشترط هذا؟ الآن نحن 50، هل يشترط قولنا في مسألة أنها إجماع أن نموت كلنا حتى يأتي الجيل الذي بعدنا فيقول إجماع؟ أو أننا إذا أجمعنا بمجرد إجماعنا يصح أن نحكي أن هذا إجماع؟ وضعت المسألة الآن، هل يشترط في مسألة من المسائل حكمنا أنها إجماع، هل يشترط أن نموت الكل ونحن مجمعون ثم بعد ذلك يأتي الجيل الذي بعدنا فيقول أجمعوا على كذا وكذا، أم أنه لا يشترط؟ بمجرد إذا أجمعنا على مسألة يصير إجماعا ولو لم نمت نحكيه إجماع، ولا يشترط موتنا جميعا. انقراض العصر يعني موت الجميع، هذا معنى انقراض العصر. هل يشترط أن نموت الكل حتى نسميه إجماع؟ هذا صعب، لا يمكن، هذا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ أنه إذا قلنا هذا سنعطل كثير من المسائل. ربما الآن نحن نعيش واحد منا رأس الجاني خالف بعد سنتين، قال تلك المسألة التي قلت فيها بأن إجماع لا ليس صحيح، أنا أخالفهم، خرج منا. إذن خالف قبل موتنا، إذن انتقض الإجماع على القول بأنه يشترط انقراض العصر، يعني ويشترط موتنا جميعا ونحن مجمعون. لو خالف واحد في حياتنا يصير أنه ليس إجماع. فرق بين أن يجمع البعض ويخالف البعض ولو واحد مرة، معنى أنه إذا أجمعنا جميعا وخالف اثنين هل يسمى إجماع؟ لا، لكن هذا قد أجمع معنا ثم بعد سنة سنتين أراد المخالفة، هل خلافه يؤثر على الإجماع؟ لا. لكن لو قلنا بانقراض العصر، لو قلنا الشرط أن يموت الكل وهو مجمعون، خلافه يؤثر أو لا يؤثر؟ يؤثر. ثم مع السنة سنتين ثلاثة أربع تزوج فهمي وأنجب أولادا وصار من أولاده واحد اسمه ما لا ولدك ما تقول ما يعطيه سريع فهمي بقى من؟ إبراهيم سماه إبراهيم، هذا إبراهيم كبر وتعلم فصار مجتهد مثل أبيه. هيا إبراهيم خالف والده، تعلم وصار مثل أبيه بل أفضل، وقال أنا أخالف أبي في هذه المسألة. لو قلنا بشرط انقراض العصر مخالفة إبراهيم تؤثر، وهكذا إذن لن يستقيم إجماع، لن يستقيم إجماع أبدا. ولذلك اشتراط انقراض العصر ليس صحيح، بل مجرد ما يجمعون يسمى إجماع، يسمى إجماع، أجمعوا خلاص هذا يسمى إجماع. حتى ولو خالف بعد ذلك ثلاثة أربعة لا اعتبار بمخالفتين، فإننا نعتبر الإجماع الأول حتى يستقيم لنا الإجماع. لو قلنا كل من خالف بعد الإجماع إذا لن يستقيم لك إجماع. واضح المسألة؟ انظر ماذا قال الآن. قال رحمه الله: فالمذهب أن ذلك حجة وإجماع بعد انقراض العصر. قلنا الصحيح لا. انظر ايش علق، علق تحت عندكم هذه الطبعة الذي عندي أنا تحقيق يوسف علي بديوي ويحيى الدين ديبو، تحت قال: وقد خالف الإمام الشيرازي جمهور الأصوليين المتكلمين وإمامه الشافعي. هنا يقول قد خالف يعني بانقراض العصر، هذا هو هذا مخالفة، لأن الجمهور يقولون لا يشترط انقراض العصر، ليس بشرط. ولذلك قد قال تحت: خالف إمامه وجمهور الأصوليين المتكلمين في القول بالإجماع السكوتي وإفادته القطع، ولدى استعراض الأدلة أن نلمس ضعف ما ذهب إليه الشيرازي. هذا اشتراط، هذا ليس بصحيح. طيب نأتي الآن إلى المسألة التي ذكرها. هل يشترط، نعود الآن نعود إلى المسألة التي ذكرها في الصفحة 184. قال: وهل يشترط انقراض العصر في هذا أم لا؟ وقفتم على المسألة، ها؟ الآن يتناسب ذكر المسألة. هل يشترط انقراض العصر حتى نسمي هذا إجماع أو لا يشترط؟ هل يشترط أن نسمي الإجماع إجماعا إذا مات كل المجمعين المجتهدين، أما إذا لم يموتوا لا نسميه إجماع؟ إذا لا نسميه إجماع إلا إذا ماتوا جميعا. هل يشترط هذا أو لا يشترط؟ هذا المسألة. طبعا المسألة فيها خلاف، وذهب إلى شرط انقراض العصر وهكذا ذهب الشيرازي، لكن قلت لكم القول الأول، وهو أنه إجماع قبل انقراض العصر وبعده. ولذلك إذا اتفق الفقهاء المجتهدين العلماء أهل الاجتهاد اتفقوا على حكم من الأحكام فإنه يصير إجماعا، حتى إذا رجع واحد منهم أو اثنين لا يؤثر ولا يجوز له الرجوع أصلا، فلو رجع لا يؤثر، حتى ولو نشأ بينهم علماء آخرين كبر الطلاب فصاروا علماء مجتهدين فخالفوا أشياخهم، هل يؤثر ذلك في الإجماع؟ لا، لا يؤثر ذلك في الإجماع، فالإجماع يبقى إجماع كما هو، والإجماع يبقى إجماع كما هو. أيوة، وهذا هو الصحيح خلافا لما رجحه الشيرازي، فإن انقراض العصر ليس بشرط في الإجماع، ليس بشرط خلافا لما رجحوه هو رحمه الله تعالى. طيب، ولذلك قال السيوطي رحمه الله: وإن قرض العصر لا يشترط، وقد أبى جماعة فشرطوا. من يقصد بالجماعة؟ شيرازي ومن معه. وقال: وإن قرض العصر، يعني انقراض العصر، وإن قرض العصر لا يشترط، وقد أبى جماعة فاشترطوا، فيه انقراض الكل أو غالبهم أو علماؤهم تنازع بهم. والصحيح أنه ليس بشرط كما قال السيوطي رحمه الله: لا يشترط في انعقاد الإجماع انقراض عصر المجمعين لحصول مسمى اتفاقهم في عصر مع بقائهم، لا يشترط. وهذا ما عليه الأكثرين وهو الإجماع، يعني وهذا ما عليه الأكثرين وهو اتفاق الفقهاء أو أكثر الفقهاء، مع أن المسألة فيها خلاف لكن هذا هو المرجح. إذا حتى نعيد المسألة ونربط، لو قلنا لو قلنا سؤال هل يشترط انقراض العصر حتى يسمى الإجماع إجماعا؟ هل يشترط انقراض العصر حتى نضيف هل يشترط انقراض العصر للمجمعين حتى يسمى الإجماع إجماعا؟ خلاف على قولين. قول الأكثرين لا يشترط. لماذا لا يشترط؟ لأننا لو اشترطناه لم يقم إجماع ناصر. كل من خالف سنعتبر ناقض للإجماع، ناقض للإجماع على هكذا. لا يشترط وهو قول الجمهور. قول الثاني يشترط. الصحيح لا يشترط. طيب. قال رحمه الله تعالى: وهل يشترط انقراض العصر في هذا أم لا؟ فيه وجهان. من أصحابنا من قال يشترط فيه انقراض العصر، وإذا لم ينقرض العصر لم يكن إجماعا ولا حجة، هذا القول الثاني أنه يشترط. ومنهم من قال إنه إجماع ولا يشترط فيه انقراض العصر وهو الأصح. هنا الشيرازي يرجح إيش؟ يرجح انقراض العصر في القول بالكل والفعل بالكل. أما مسألة قول البعض وإقرار البعض، فعل البعض وإقرار البعض، يشترط انقراض العصر؟ لا، نحن نقول لا يشترط في الجميع، في الأربعة الأقسام لا يشترط. هو يفصل يقول هنا لا يشترط في هذا وهذا، يقول لا يشترط، لكن هنا وهنا لا يشترط. ولكن قلنا الصحيح هو المذهب لا يشترط في الجميع، الأربعة كلها هذا لا يشترط. واضح؟ حتى لا يظن الظاهر أن الشيرازي هنا قال يشترط وهنا قال لا يشترط، لا، هو يفرق بين المسألتين، في قول الكل وفعل الكل قال لا يشترط، هنا قول البعض وفعل البعض قال يشترط. طبعا لماذا قال يشترط هنا؟ ربما الساكت ممتاز يا ياسر، ربما الساكت لا يريد أن يصرح لكنه مخالف ثم بعد ذلك يخالف، ربما الآن لا يريد يتكلم لكن مخالف في الداخل، ثم بعد شهر يقول لا هذا حرام ليس حلال. إذن هذا مخالف أو ليس بمخالف؟ عنده مخالف. لما؟ لأن القاعدة عند الشافعية لا ينسب لساكت قول، لكن أنا أرد عليك الآن، هذا ما استدلوا به هنا. لكن قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح الوصيق، قال: وقول الشافعي لا ينسب لساكت قول أي تصريحا، أما موافقة فإنه ينسب إليه. كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم: البكر إذنها صماتها. طيب صماتها موافقة ولا مخالفة؟ موافقة. طيب هل ينسب لها قول؟ نعم. إذن لا ينسب لساكت قول تصريحا، أما إذا سكت نعم موافقة. هذا الدليل الأول. كذلك مما استدل به الشافعية على أنه الموافق لا يشترط أن ينطق، وحديث النبي وقول الإمام الشافعي لا ينسب لساكت قول، سكوت الولي عند الحاكم عن التزويج. لو أن مثلا شخص يريد أن يتزوج من امرأة أبوها لا يرضى، أبوها لا يرضى. مثلا رفسنجاني يريد أن يتزوج من امرأة هو يحبها، خلاص رفسنجاني بعدين بينك وبيننا، أبوها لا يرضى، لا يرضى أن يزوج رفسنجاني، والبنت تريد رفسنجاني، لا أستطيع أن أعيش إلا مع رفسن، هكذا. ورفسن يريد الزواج، ذهب إلى الحاكم، الحاكم اللي هو الولي أو الحاكم اللي هو القاضي، أنتم تسموه الحكيم صح؟ استدعى الأب، قال تعال ابنتك تريد الزواج، هذا رفسنجاني رجل فيه جميع صفات، حافظ القرآن، معه فلوس، معه فلوس يا فهمي، معه فلوس رفسن، أيوة كل شيء، والنبي عليه الصلاة قال من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجه، لماذا أنت تمنع؟ الأب ساكت، هذا يسمى عند الفقهاء معضل، والمعضل تنتقل الولاية منه إلى الحكيم، إلى الحاكم، فيزوجها الحاكم وإن كان الولي ساكت، فهنا سكوته لا يقال لا ينسب لساكت قول، بل سكوته يعني يجعلنا أننا نعقد لهذه البنت، نجعل هذا الولي أو نجعل الحاكم هو الذي يتولى. من هذا قال الإمام النووي، فقول الشافعي رحمه الله تعالى لا ينسب لساكت قول لا ينافي أنه نسبة القول صريحا، يعني لا ينسب لساكت قول صريحا، أما الموافقة أعم من القول، أن توافق وأنت ساكت أعم من القول. مثلا الآن لو قال لكم الأستاذ أبو الرجال غدا نذهب إلى المكان الفلاني، كلكم مجمعون نتفق نذهب، قلتم بعضكم قال نعم نعم، 30-40 قالوا نعم، 20 ساكت، هؤلاء الساكتون نعتبرهم مخالفين أو موافقين؟ موافقين، مع أنهم لم يتكلموا، ولا يقال لا ينسب لساكت قول لأن سكوتهم موافقة، والموافقة أعم، الموافقة أعم. لكن لو وجه إليه تأتي معنا يا فهمي فسكت، إذن الآن لابد أن يصرح، أما سكوت البعض وإقرار البعض، يعني سكوت البعض يعتبر إقرار، كلام البعض سكوت البعض، سكوتهم هذا يعتبر إقرار ونعتبره إجماع حجة، وهذا الذي يسمى عند العلماء الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي، الإجماع السكوتي هو أن يتكلم بعض المجتهدين ويسكت البعض الآخر، هذا يسمى إجماع سكوتي. هل الإجماع السكوتي حجة؟ هل الإجماع السكوتي حجة؟ ما معنى سكوتي؟ بالأندونيسية سكوتي؟ أجمع يعني تكلم البعض والبعض الآخر ساكت، هل الإجماع السكوتي حجة؟ على ثلاثة أقوال، طبعا هي فيها 9 أقوال لكن أهمها ثلاثة، ولا هل الإجماع السكوتي حجة؟ فيها 9 أقوال لكن أهمها يعني المشتهر، المشتهر هي ثلاثة، هل الإجماع السكوتي حجة؟ قول الأول حجة، هذا قول الجمهور، القول الثاني ليس بحجة، هو سيذكره أنه قول داود الظاهري، انظروا هنا ماذا قال، قال وأما القول والإقرار، انتهينا. طيب نرجع 185 صفحة 185، قال فأما الفعل والإقرار فهو أن يفعل بعضهم شيئا فيتصل بالباقين فيسكتوا عن الإنكار عليه، فالمذهب أنه حجة وإجماع بعد انقراض العصر، هذا قلنا ليس بشر. وقال الصيرفي هو حجة ولكن لا يسمى إجماع، هذا هو القول الثالث، حجة ولكن ليس بإجماع. هذا القول الثالث. القول الأول حجة، القول الثاني ليس بحجة، القول الثالث حجة ولكن ليس إجماع. كيف ذلك؟ يعني أنه حجة يعمل به لكن لا يسمى إجماع، مثله مثل الدليل، مثله مثل النص ولكن لا يسمى إجماع. كونه حجة نعم، لأنه كلام بعض العلماء لكنه ليس بإجماع، لأن هؤلاء الساكتين لا يمكن أن نسميه إجماع بكلامهم. طبعا هو نسبه إلى من؟ قال مذهب الصيرفي الذي هو أبو بكر الصيرفي رحمه الله، وهو أيضا قول الآمدي، الآمدي هذا من الشافعية صاحب الإحكام، وقول الجبائي من المعتزلة، وهذا هو القول الثالث. قال وقال أبو علي بن أبي هريرة، هذا من الشافعية مشهور، إن كان ذلك فتيا فقيه فسكتوا عنه فهو حجة. هذا القول الرابع، طبعا فيها تسع مسائل لكن أنت أهم شيء الثلاث الأقوال لكن نحكيه كما ذكره. وقال أبو علي بن أبي هريرة إن كان ذلك فتيا فقيه فسكتوا أي الفقهاء الآخرين فهو حجة، وإن كان حكم حاكم يعني حكم إمام أو حاكم لم يكن حجة. لماذا قالوا هكذا؟ قالوا لأن سكوتهم قد يكون خوف، لأنه حاكم إذا خالفوه ربما سجن أو موت، فسكتوا خوفا. لكن الفقيه من يخاف منه؟ الفقيه مسكين اعتقد كله ديون هو عليه سلف، لكن الحاكم خوف منه فسكوتهم قد يكون خوفا فلم يعتبروه حجة لاحتمال الخوف. أما الفقيه هل يخاف منه؟ لا يخاف، إذن سكوتهم رضا. هذا التفريق، هذه علة التفريق. وقال داود ليس بحجة ولا إجماع، هذا القول الثالث، ليس بحجة ولا إجماع قول داود الظاهري والظاهرية. والدليل على ما قلناه، إيش الذي قاله يا عياش؟ والدليل على ما قلناه، إيش يقصد هنا؟ أنه إيش؟ أجمع حجة. والدليل على ما قلنا أن العادة أن أهل الاجتهاد إذا سمعوا جوابا في حادثة حدثت اجتهدوا وأظهروا ما عندهم، يعني عادة أهل العلم إذا سمعوا مسألة يجتهدوا ويظهرون ما عندهم. طيب هؤلاء سكتوا، قال فلما لم يظهروا الخلاف دل على أنهم راضون بذلك، يعني راضين. بعدين جاء إلى عاد مسألة أخرى، عاد إلى المسألة التي سبقت وهي انقراض العصر. قال وأما قبل انقراض العصر ففيه طريقان، من أصحابنا من قال ليس بحجة وجهان واحدا، هذا ليس بصحيح، لا يشترط انقراض العصر، ومنهم من قال هو على وجهين كالإجماع من جهة القول والفعل. وقلنا الصحيح أنه لا يشترط انقراض العصر، سواء كان الإجماع قولا اللي هو قول الكل أو فعل الكل أو قول البعض وإقرار البعض أو فعل البعض وإقرار البعض، كله لا يشترط فيه انقراض العصر، وهو الصحيح، هو الصحيح. ولذلك هذا هو يسمى الإجماع السكوتي. أما السكوتي به النزاع ثالثها يحتج لا إجماع. هذا السيوطي شوف جعلها في بيت فقط، قال أما السكوتي به النزاع يعني فيه خلاف بين العلماء ثالثها يحتج لا إجماع. طيب إيش تفهم منه البيت هذا؟ ثالثها إجماع، وهو قال ثالثها يحتج لا إجماع، يعني أما السكوتي به النزاع ثالثها يحتج لا إجماع. ذكر قول ولم يذكر قولين، يعني أن تفهمها، أن تفهمها لأنك ذكي يا لبيب. قال لك أما السكوتي به النزاع يعني فيه نزاع بين العلماء، ثالثها يعني ثالث الأقوال، ثالثها يحتج لا إجماع. طيب الأول والثاني مفهوم، الأول حجة، الثاني ليس بحجة، ثالثها حجة لا إجماع، هكذا تفهمها. هذا يسمى في لغة العرب الطي، طي الكلام، يعني يطوي على ما قبل، وأنت تفهمه مباشرة، ما عاد يحتاج يقول لك حجة ليس بحجة، حجة لا إجماع. لا، ما عاد يحتاج أن يقول حجة إجماع، ليس بحجة ولا إجماع، حجة لا إجماع، ما عاد يقول هكذا. لماذا؟ لأن العرب تحب الاختصار، العرب تحب الاختصار في كلامها، تحب الاختصار في أفعالها، تكره اللوك. اللوك بالأندونيسية ما معنى اللوك؟ لوك، تكره اللوك. وهذا ما خلاص، هذا يسمى الطي، يسمى طي الكلام على ما قبله. أما السكوتي به النزاع، ثالثها يحتج لا إجماع. ثالثها يعني الثاني والأول، الأول إجماع وحجة، الثاني ليس إجماع ولا حجة، هو قول داود الظاهري، والثالث هو قول الصيرفي والآمدي أنه حجة لا إجماع. خلاص هذا الكلام واضح، أنت خذوه أنت راقد هكذا، ما أحتاج إلى أتفكر به كثير، خذوا هذا احفظوا أنت، واضح فهمي؟ يكفي. أيوة، طيب انتهينا من هذا الفصل، هذا الفصل واضح، هذه مسائله، هذه مسائله. المسألة الأولى ما هو الإجماع وصوره، وهي يعني أربع صور: إجماع القول الكل، فعل الكل، قول البعض وإقرار البعض، فعل البعض وإقرار البعض، كله عندنا في المذهب أنه إجماع. الثالث والرابع يسمى إجماع سكوتي، وهو حجة عندنا وعند الجمهور. ثاني ليس بإجماع ولا حجة، قلنا هذا قول داود الظاهري وابن حزم. أيوة، طبعا بعضهم ستجد في بعض الكتب أن ليس بحجة ولا إجماع، وهو قول الشافعي كما نسبه الآلهي رحمه الله في الأحكام. قال وليس، قال والإجماع السكوتي ليس بحجة ولا إجماع، وهو قول الشافعي رحمه الله، نسبه إلى الشافعي الآمدي، وكذا الفخر الرازي، وحتى الجويني قال وهذه من العبارات الرشيقة لا ينسب لساكت قول، مثل ما قال عياش، عياش شافعي مع الجويني. الجويني قال وهذا هو مذهب الشافعي، لأن الشافعي قال لا ينسب لساكت قول، بعدين قال الجويني وهي من العبارات الرشيقة. ما معنى الرشيقة؟ ما معنى رشيق؟ جسده نحيف ولكنه قوي أيضا. أه؟ أيوة، هذا يسمى رشيق بالعربية، رشيق. والسمين يسمى بدين. أه؟ بدين أو يسمى سمين، سمين بدين ممتلئ، وهذا رشيق أي نحيف. فهو يقول وهذه من العبارات الرشيقة. لماذا؟ لأن يعني في الغالب أن صح فهمي أن الرجال يحبون المرأة الرشيقة، يعني التي جسدها ليس بالسمين وليس بالضعيف. لا، الضعيف هذا اليابس، هذا لا تسمى رشيقة، هذه تسمى يعني نحيفة، تسمى نحيف. الرشيقة هي الذي نص، صح فهمي؟ أيوة، هذا معنى كلمة رشيق. ها؟ هذا معنى رشيق في اللغة العربية. جويني يقول وقول الشافعي لا ينسب لساكت قول عبارة رشيقة يعني جميلة، لأنه لم يقل هذه القاعدة إلا الشافعي، ينسبون له هذا القول، وهو الصحيح أن هذا قول داود الظاهري. والصحيح أن الشافعي يقول بأن الإجماع السكوتي حجة في مسائل في الأم وفي غيرها، استدل بالإجماع السكوتي. إذن ما معنى قول الشافعي لا ينسب لساكت قول؟ قال الإمام النووي في شرح الوسيط لا ينسب لساكت قول تصريحا، أما الموافقة فهي أعم، هو الصحيح. طيب، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقف على المبحث 54، باب ما يصح من الإجماع وما لا يصح، ومن يعتبر قوله ومن لا يعتبر. الوقوفنا أحسن، واضح هذه المسائل؟ أه؟ فردوسة ما في أشكال. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.